بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآيات السبع الأولى من آيات السورة الكريمة، وتوقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله: ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، بعد أن قدم بمقدمة عن انتصار الروم على الفرس ونحو ذلك، قال رحمه الله: ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة. فقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. مر بنا في أول سورة البقرة أنه وقع اختلاف في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، فبعضهم قال هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال يعني هي ترمز إلى أسماء الله تعالى، يعني أول كل حرف، يعني حرف ألف يرمز إلى أول اسم من أسماء الله تعالى مبدوء بهذا الحرف، ولام ترمز لاسم من أسماء الله مبدوء بهذا الحرف. فهذا قول غير القول اللي هو أن ألف لام ميم أنها اسم لله سبحانه وتعالى. وقيل يعني الله أعلم بمراده، أنه مما استأثر الله بعلمه، وأنه وأنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل يعني أن هذه الحروف معناها أن هذا القرآن الكريم يعني مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، فتحداهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقيل هي أسماء للسور وغير ذلك من الأقوال. قال: وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر. يقول الروم هم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وبنو إسرائيل هم أولاد إسرائيل ابن إسحاق بن إبراهيم. إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، له اسمان إسرائيل ويعقوب، فإذا هم أبناء عم بني إسرائيل، بنو إسرائيل بن إسحاق، والروم هم بنو العيص بن إسحاق. قال: ويقال لهم بنو الأصفر، أيضا الروم يقال لهم بنو الأصفر. قال: وكانوا على دين اليونان، كانوا أولا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث، من سلالة يافث بن نوح، أبناء عم الترك. اليونان من سلالة يافث ابن نوح، وهم بنو عمومة الترك، لأن الترك أيضا من سلالة يافث ابن نوح عليه السلام. قال: وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لها المتحيرة. يقول الروم كانوا يعبدون، كانوا على دين اليونان، ودين اليونان هذا هو عبادة الكواكب السبعة السيارة، يعني التي تسير في السماء، ويقال لها المتحيرة، يعني التي لا تثبت في مكان واحد، وإنما تتنقل يعني في السماء من مكان إلى مكان. وهذه الكواكب السبع هي الشمس والقمر والمريخ والمشتري وزحل وعطارد والزهر، فهذه هي الكواكب السبعة السيارة، فكانوا يعبدون هذه الكواكب. ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال. ف يتكلم الآن عن اليونان ويقول إن الروم كانوا على دين اليونان. يقول اليونان هم أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال لأنهم يصلون إلى اتجاه القطب الشمالي. قال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر. يقول كان الروم على دين اليونان إلى ما بعد بعثة المسيح عليه السلام 300 سنة، وكان الذي يملك الشام مع الجزيرة، والجزيرة مرة بنا اللي هي الجزيرة الفراتية، ليس مقصود الجزيرة العربية ولكن الجزيرة الفراتية اللي تقع ما بين الفرات ودجلة، تشمل يعني على التقسيمات الحالية تشمل يعني أجزاء من العراق وأجزاء من سوريا، فهذه المنطقة يعني يقال لها الجزيرة. فكان الذي يملك الشام ويملك الجزيرة يقال له قيصر. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الغندقانية. في بعض النسخ يقول في بعض النسخ البندقانية، صحيح؟ هناك عندكم شندقانية، يبدو اختلاف يعني. في النسخة عندي الغندقانية، وقال إن في يعني بعض الروايات البندقانية في روايات أخرى. المهم يعني إن هي أم إيه، أم قسطنطين هذا. قال من أرض حران، من أرض حران. حران اسم يعني اسم بلد اللي هي فيها الأكراد يعني. قال كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها. يعني مريم هذه هي أم قسطنطين، تنصرت قبله ودعته، دعت ابنها الملك إلى دينها. وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها، يقال تقية. تابعها يقال تابعها تقية، يعني يبدو أنها كان لها يعني نفوذ في قومها، وهو يعني تابعها عن غير يعني اقتناع يعني، لكن تابعها في الظاهر. واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا مشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة، وإنما هي الخيانة الحقيرة. ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه. يعني عبد الله بن أريوس هذا كان يعني من بقايا النصارى الذين على الدين الحق، وبعدين قسطنطين لما دان بدين النصارى غير فيه واجتمع معه أساقفة وأرادوا أن يجعلوا دينا يعني يخلط بين عقيدتهم السابقة التي هي عقيدة اليونان الوثنية ودين النصارى، فأحدثوا لهم يعني عقيدة يعني فيها تحريف وتغيير، ووضعوا كتابا فيه تحليل وتحريم في الأحكام. قال وصلوا إلى المشرق، بدل صلتهم إلى جهة الشمال فغيروا اتجاه القبلة إلى المشرق، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقرابين والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين، يعني أسماء أعياد يحتفلون بها. وعندي في الحاشية يعني أن البواعيث هو للنصارى كالاستسقاء للمسلمين، يعني من الطقوس يفعلونه عند الجد وقلة المطر، يعني صلاة الاستسقاء يعني شرعها الله تعالى للمسلمين وهي يعني من الحق ومن الدين، لكن هم اخترعوا شيئا يعني دليلا يؤدونه لطلب نزول المطر. قال وجعلوا له الباب، والشعانين هذا يعني عيد من أعيادهم. قال وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، يعني اللي هو نعلو اللي هو يقال له البابا الآن، يعني اللي هو البابا، فالباب هذا كبيرهم. ثم البتاركة اللي هم البطريرك، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة، يعني جعلوا يعني الذين يقومون بشعائر دينهم جعلوهم على طبقات، يعني طبقة البابا الكبير هذا، ثم البطارقة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة، ثم القساقسة، ثم الشمامسة. قال وابتدعوا الرهبانية، وابتدعوا الرهبانية اللي هي ترك الزواج والانقطاع للعبادة في الأديرة. وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. الملك قسطنطين هذا أسس مدينة القسطنطينية وهي التي تعرف الآن بإسطنبول. يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة، يعني الملك قسطنطين هذا أول واحد من ملوك الروم يعني انتقل إلى دين النصارى، تنصر واتبع دين النصارى، فبنى 12,000 كنيسة وبنى مدينة القسطنطينية. وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت أمه القمامة، أمه اللي هي مريم هذه بنت القمامة لكنيسة في بيت المقدس، كنيسة القمامة كنيسة معروفة في بيت المقدس اللي هي يقال لها أيضا القيامة، نعم، لكن هنا اسمها المكتوب عندكم القيامة القمامة، نعم، ممكن تعرف يعني أحيانا. قال وهؤلاء هم الملكية، يعنون الذين على دين الملك، يعني هذا القسم من النصارى يقال لهم النصارى الملكية الذين هم على دين الملك قسطنطين. قال ثم حدثت بعدهم اليعقوبية، النصارى بدأوا ينقسمون إلى فرق، فرقة أخرى من النصارى هم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف، ثم النسطورية، ثم النسطورية أصحاب نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم افترقوا على 72 فرقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال والغرض أنهم استمروا على النصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل، آخر قيصر من قيصرة الروم، يعني كل من ملك الروم يقال له قيصر، يعني قيصر هو لقب لمن ملك الروم، القيصر فلان الفلاني يقول له اسم، يعني هناك القيصر قسطنطين هذا أوله، وآخرهم هو القيصر هرقل. وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم، يعني مقصود آخرهم يعني زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، الفرس ملكهم يقال له كسرى، وملك البلاد كالعراق وخراسان والري، خراسان اللي هي منطقة أفغانستان حاليا، والري اللي هي منطقة منطقة طهران عاصمة إيران. خراسان أيضا تشمل أجزاء من إيران وتشمل أفغانستان وغيرها، والري اللي هي منطقة طهران. فكسرى ملك العراق وملك خراسان وملك الري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف. يعني إذا كسرى هو لقبه، يعني لقب كل من يملك الفرس يقال له كسرى، واسم كسرى في ذلك الوقت هو سابور ذو الأكتاف. وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، بلاده يعني أوسع، يعني جاي من عند أفغانستان لغاية العراق، فمملكته أوسع يعني. وله رياسة العجم وحماقة الفرس، له رياسة العجم وحماقة الفرس، يعني هو من جهة الرياسة يعني مثل العجم، يعني له رياسة كبيرة ولكن فيه حماقة. قال وكانوا مجوسا يعبدون النار. فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه. مر بنا في أثر عن عكرمة في تفسير الآية الكريمة غلبت الروم، أن كسرى بعث إيه نوابه وجيشه، كما مر بنا اللي هم الأولاد الثلاثة لو تذكرون، الرواية التي جاءت عن عكرمة اللي هم المرأة اللي كان لها أولاد اللي هم فرخان وشهر براز إلى آخره، واحد حليم وواحد أروغ من الثعلب إلى آخر القصة التي مرت يعني. فمر عن عكرمة أن كسرى ملك الفرس بعث جيشا بقيادة نوابه يعني، ولم يذهب هو بنفسه. قال والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره. يقول لكن المشهور في روايات التاريخية أن كسرى يعني غزا بلاد الروم وغزا قيصر بنفسه حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية، يعني أن كسرى استولى على الشام وعلى الجزيرة اللي هي منطقة اللي هي من عند ما بين الفرات ودجلة، فأخذ يعني هذه المناطق وأخذ الشام، ولم يبق في حوزة هرقل قيصر الروم إلا القسطنطينية، إن كان ملكه يشمل القسطنطينية والجزيرة والشام، فاستولى على بلاد الروم ولم يبقى مع هرقل سوى مدينة قسطنطينية، فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه، وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلاد ولا أمكنه ذلك لحصانتها، لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر، فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هناك أو من هنالك. مدينة القسطنطينية فكانت يعني فيها حصول محصنة تحصينا شديدا، وكذلك يعني هي تطل على من جهة تطل على البحر اللي هو البحر الأسود هذا، ومن جهة أخرى تطل على البحر الأبيض، ولها يعني منافذ بحرية، وكان يأتيهم المدد والميرة يعني، ولم يستطع أن يقهرهم يعني. المدينة محصنة بأسوار شديدة محكمة التحصين، وفي نفس الوقت يعني لهم أي مسالك يعني يأتي منها الميرة يعني الزاد والطعام، يعني الميرة هي الزاد والطعام، فالحصار لم يجدي معهم، الحصار إنما يجدي إذا يعني قطع عنهم المدد بحيث لا يأتيهم ما يحتاجون من الطعام والشراب، لكن طالما يأتيهم ما يكفيهم من الطعام والشراب فطال الحصار. قال فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ويشترط عليه ما شاء، فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة، فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب، ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره. يقول قيصر دبر مكيدة، قيصر الآن هو محاصر داخل القسطنطينية، قيصر اللي هو هرقل الآن، قيصر الروم اللي هو هرقل كان محاصرا داخل القسطنطينية وطال الحصار، فدبر قيصر مكيدة فبعث يعني رسولا إلى كسرى يقول له إن قيصر يعني يريد أن يتفاوض معك ويستسلم ونجد يعني حل لإنهاء الحصار، فما هو هذا الحل؟ قال له يعني أطلب ما شئت من الأموال ويعني نعطيك ما تريد وتنصرف عنه. فكسرى اغتنم الفرصة وطلب يعني أموالا كما قال يعني طلب كميات مهولة يعني من الذهب والجواهر والأقمشة ويعني ملايين وملايين من كل الأصناف يعني من ومن الجواري والخدام ومن الأنعام وكذا إلى آخره. فطاوعه قيصر يقول يعني طلب أشياء لا يستطيع أحد في الدنيا أن يوفر هذه الكمية من الأموال، يقول حتى لو اجتمع كسرى وقيصر وكل ملك الفرس والروم معا لا يكفي لعشر هذه الأشياء المطلوبة، ولكن قيصر يعني أوهمه أنه في استطاعته أن يسدد ذلك، يعني يطلب أشياء يعني تعجيزية ويقول له يعني ماشي كل شيء حاضر و نؤمن لك يعني كل هذه الأشياء المطلوبة ونوفرها لك في الوقت المطلوب. قال واستقل عقله لما طلب منه مطلب، يعني قيصر عرف بهذا أن كسرى يعني فيه حمق يعني وقلة عقل، يعني دائما الذي يطلب شيء يعني تعجيزي يعني غير ممكن، فهذا يدل على قلة عقل، لو كان عاقلا لطلب الشيء الممكن يعني الذي يستطيعه. قال وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه. فقيصر قال لكسرى يعني أنا موافق وإن شاء الله أؤمن لك يعني هذه الأموال المطلوبة، قال سأؤمن لك الأموال المطلوبة يعني رواية بالمعنى يعني وأمن لك الأموال المطلوبة وكل شيء، وقال لكن حتى أؤمنها لابد أن تسمح لي بالخروج إلى الشام، هو طبعا محاصر، قال له اسمح لي بالخروج إلى الشام لأن هناك يعني الشام لي فيها دفائن، يعني أنا دافن كنوز هناك، عندي كنوز مدفونة هناك، سأستخرج هذه الكنوز المدفونة، أعرف أماكنها ونستخرج الكنوز المدفونة هناك ونحضر لك منها الأموال، وهناك في المحاصيل والمزروعات والأشياء، فأتركني أذهب إلى الشام لأحضر لك هذه الأموال. قال فأطلق سراحه، فكسرى يعني سمح لقيصر أن يذهب. فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيش، يعني كأن كسرى سمح له أن يذهب إلى الشام ومعه يعني عدد من الجنود يعني يمكن جيش صغير كده يعني يؤمنونه في الطريق، فسمح له يعني بالذهاب إلى الشام مع عدد من الجند. فقيصر جمع يعني أهل ملته في القسطنطينية وقال لهم أنا يعني عندي يعني خطة وأمر يعني أبرمته في جند قد عينته من جيش، فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم، قال يعني اتركوني أذهب وإذا رجعت قبل سنة قبل تمام السنة فأنا مستمر على ملككم يعني. وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار. إذا مرت سنة ولم أرجع فأنتم بالخيار، إن شئتم استمررتم على بيعتي وإن شئتم وليتم عليكم غيري. قال أنا يعني أنا ذاهب يعني في مغامرة ولا أعرف يعني العواقب، قد أرجع وقد لا أرجع. إذا رجعت قبل سنة فأنا مستمر على ملككم يعني، وإذا غبت أكثر من سنة فأنتم يعني لكم الخيار، يمكنكم أن تعينوا ملكا آخر بدلا منه. طبعا خلال هذه السنة يعني يدير الملك أحد نوابه أو كده. فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا ولو غبت عشرة أعوام. قالوا له نحن معك وأنت الملك يعني، حتى لو غبت عشرة أعوام فنسير الأمور يعني بالنيابة عنك إلى أن ترجع وتستلم الملك مرة أخرى. قال فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط، هذا وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظر ليرجع. يقول يعني قيصر خرج معه جيش متوسط، وكسرى ترك كسرى في القسطنطينية مخيم عليها يعني بجيوشه ومحاصر له، وهو ينتظر هي أن يرجع قيصر ويرجع أيه معه الأموال المطلوبة. فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس، بدل ما يتجه إلى الشام وأوهمه أنه ذهب إلى الشام عشان يستخرج الدفاع، لا بدل ما يذهب للشام ذهب إلى بلاد فارس بالجيش الذي معه. فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة أولا فأولا، كل قرية يدخلها أو مدينة يدخلها فيقاتل بالجيش الذي معه ويقتل إيه مقاتلتهم أولا فأولا، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، لغاية ما وصل إلى المدائن وهي بجوار بغداد كده أو حي يعني نواحي بغداد، فمنطقة المدائن التي فيها يعني كانت عاصمة إيه ملك، يعني لم تكن مدينة بغداد بنيت يعني، ولكن كان اسمها المدائن، مدينة بغداد بنيت بجوار المدائن اللي هي العاصمة القديمة للفرس. فذهب إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، هي عاصمة يعني ملك كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه، أسر نساء كسرى، وحلق رأس ولده، حلق رأس ولد كسرى، وركبه على حمار وبعث به من الأساورة من قومه. الأساورة جمع إسوار، والإسوار هذا القائد الفرس يعني، من القائد من قوات الفرس. فجمع يعني أتى بقادة جيوش الفرس وأسرة كسرى في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول هذا ما طلبت فخذه. قال له هذه الكنوز التي وعده أن يعطيه إياها، فأعطى أولاده وجنوده المقيدين والمأسورين. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، واشتد حنقه على البلد فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك. يعني ضاعف الحصار على القسطنطينية، يحاول أن يقتحم الحصون ويدخل فلم يقدر على ذلك. يعني سبحان الله كانت حصينة جدا، وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أخبر عن فتح القسطنطينية، قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وقال يعني مدينة هرقل تفتح أولا، لما سئل القسطنطينية تفتح أو رومية قال القسطنطينية تفتح أولا. فظل المسلمون يرسلون جيوشا لمحاولة فتح القسطنطينية لمدة يعني 800 سنة، والمسلمون يحاولون فتح القسطنطينية من أيام الصحابة رضي الله عنهم ويعجزون عن فتحها لشدة يعني تحصينها، حتى تمكن من فتحها محمد الفاتح رحمه الله وأدخلها في فكسرى يعني حاول اقتحام حصون القسطنطينية ولم يستطع. قال فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا مسلك لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها، يعني يقول إن يعني اللي مر إن قيصر يعني بعث كتابا إلى كسرى، كان قيصر كأنه ما زال راجعا في الطريق لم يرجع إلى القسطنطينية بعد، وكسرى كان استمر في الحصار وعجز عن فتح عن أو عن يعني احتلال القسطنطينية، فأراد الرجوع فأراد الرجوع من مخاضة، المخاضة اللي هو موضع يعني فيه ماء قليل يعبر الناس فيه يعني مشاة، والماء مثلا يصل إلى ركبتهم أو يصل إلى يعني منطقة فيها ماء لكن يمكن المشي فيها يعني سواء على الأقدام أو بالدواب، يكون الماء يعني يغمر كده إلى الركبة أو تحت الركبة. فكان هناك مخاضة اللي هي مخاضة جيحون هذه لا مسلك لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها، فهو كسرى تعمد أن هو يمر في هذا الطريق. فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها، وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعل والروث فحملت معه وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. يقول قيصر يعني ذهب مع جنوده إلى فم المخاضة ومعه أحمال من التبن والبعر والروث، روث الدواب يعني، وحملت معه، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك فركبوا في طلبهم، فشغرت المخاضة عن الفرس وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض، فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية. يعني العلفية غموض شوية الحيلة التي فعلها، لكن يعني خلاصتها أنه احتال بحيلة أنه في منطقة في المخاضة بسبب إلقاء هذه الأحمال والأشياء يعني فجعل من جعل كسرى عندما يراها يظن أن هرقل مر من هذا المكان وأن هذا هو هذه هي الجهة التي سيمر منها، فمر كسرى من تلك الجهة وكان هو هرقل مر من مكان آخر، يعني المكان ألقى فيه الروث بحيث كأن هناك دواب مرت من هنا وهذا أثرها ووضع أحمالا وكذا فوضعت علامات وأشياء، بحيث يعني الذي يرى يحسب أن هذا هو المكان الذي يمر فيه هرقل ويقدم منه ويرجع منه، لكن هو هرقل كان فعل ذلك حيلة فجعل جيش كسرى يمر من هذا المكان، وكان هناك جهة أخرى من المخاضة بعيدة عن كسرى مر فيها جيش قيصر يعني. المهم قيصر استطاع الرجوع ودخل القسطنطينية، وكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ما يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا زرابيهم، فكان هذا من غلب الروم الفرس، وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس للروم. واضح؟ يعني فكان هذا هو انتصار الروم على الفرس، وكان هذا بعد 9 سنين من انتصار الفرس على الروم. قال وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أزرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس، فالله أعلم. ثم كان غلب الروم لفارس، إذا كأن الواقعة التي غلبت فيها الروم يعني في أزرعات هي منطقة درعا حاليا، أزرعات هذه المكان الذي غلبت فيه الروم. ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي 9، فإن البضعة في كلام العرب ما بين 3 إلى 9. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة يعني مراهنة، ألف لام ميم غلبت الروم، ألا احتطت يا أبا بكر، أو في مناحبة ألف لام ميم غلبت الروم يعني في المراهنة التي حصلت بسبب هذه الآية، ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضعة ما بين 3 إلى 9. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذلك، وهذا مر بنا أيضا في الدرس الماضي لو تذكرون، أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين مشركي قريش عندما انتصرت الفرس على الروم في أزرعات، وكان يعني انتصارا كما مر أن كسرى أخذ كل بلاد الروم ولم يبقي للروم إلا القسطنطينية، فكان لا يظن أن الروم ستقوم لهم قائمة، فراهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، لكنه رضي الله عنه لم يقل يعني لم يراهنهم على 9 سنين، وإنما مر في بعض الروايات أنه راهنهم على 7 سنين وبعضها أنه راهنهم على 5 سنين أو كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا احتطت فإن البضعة ما بين 3 إلى 9، فالله تعالى أخبر أنهم سينتصرون خلال بضع سنين، فقد يكون الانتصار بعد 9 سنين. قال وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت، يعني من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد، فهنا لما يكون المضاف إليه محذوفا يعني ومقدرا منويا نوي يعني قدر، فيكون التقدير يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك، فلما المضاف إليه عندما حذف فأصبح قبل وبعد مبنيا على الضم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس. مقصود بنصر الله يعني بنصر الله للروم على الفرس، والروم كانوا نصارى والفرس كانوا مجوسا يعبدون الأوثان، وسماه الله تعالى نصر الله رغم أن النصارى كانوا مشركين وحرفوا دينهم وبدلوا، ولكن يعني هم أقرب إلى المسلمين من الفرس. قال وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به، وأنزل الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذا القول الأول أن انتصار الروم على الفرس كان في وقت غزوة بدر. وقال آخرون بل كان نصر الروم أو كانت نصرة الروم على فارس يوم الحديبية. قاله عكرمة والزهري وقتادة وغير واحد. القول الثاني أن انتصار الروم على الفرس كان موافقا لوقت صلح الحديبية، عام الحديبية نعم، والعام السادس الهجري. ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيلياء وهو بيت المقدس شكرا لله عز وجل ففعل. إن حمص هي عاصمة الروم، كانت عاصمة الروم التي يسكنها هرقل، قيصر الروم هي حمص. ولكن طبعا الفرس عندما احتلوا الشام احتلوا عاصمة الروم، احتلوا بلادها، لكن لما رجع الروم إلى بلادهم فرجعت حمص هي العاصمة لبلاد الروم، ونذر هرقل أنه يمشي من حمص إلى بيت المقدس ماشيا لو انتصروا على الفرس. شكرا لله عز وجل ففعل. فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية بن خليفة رضي الله عنه، فأعطاه دحية لعظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز، فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كفار قريش وكانوا في غزة. نعم، من كبار قريش، نسخة لعلها تكون أحسن، يعني نسخة عندي من كفار قريش لكن في بعض النسخ من كبار قريش. هم يعني كانوا 30 تاجرا كما ورد في الأحاديث والأثار، يعني كانوا 30 تاجرا من كبار تجار قريش، يعني من كبار تجار قريش كانوا مع أبي سفيان. وكانت تجارة قريش في غزة لرحلة الشتاء والصيف، فكان لهم رحلة في الشتاء إلى غزة للتجارة ورحلة في الصيف إلى، أو العكس يعني رحلة في الصيف إلى غزة للتجارة ورحلة في الشتاء إلى اليمن. فكان لما يعني صار القتال بين المسلمين ومشركي قريش انقطعت تجارتهم التي إلى الشام، لأنهم كانوا كلما أرسلوا تجارة إلى الشام كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه لمقاتلة يعني هؤلاء الذين يخرجون للتجارة من قريش، فتعطلت يعني تجارته حتى وقع صلح الحديبية في العام السادس الهجري. فأمنت قريش فأخرجوا تجارة كبيرة، يعني قافلة كبيرة للتجارة ومعهم أبو سفيان وخرجوا إلى غزة. فيقول في هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بعث دحية بن خليفة الكلبي برسالة إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيها إلى الإسلام. فلما وصل دحية بن خليفة رضي الله عنه إلى عظيم بصرى، منطقة بصرى وهي أيضا قريبة من درعا كده في تلك المنطقة، فوصل إلى عظيم بصرى. وعظيم بصرى هذا يعني أحد الأمراء التابعين لهرقل، فيعني فوصل إلى عظيم بصرى وسلمه الكتاب وقال هذا يعني كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى هرقل. فعظيم بصرى أخذ هذا الكتاب ووصله إلى هرقل، وكان هرقل في بيت المقدس في ذلك الوقت وفاء بالنذر الذي نذره، كان خرج ماشيا من حمص ووصل إلى بيت المقدس فإذا به يصل إليه الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام. فهرقل قال لشرطته قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطنه حتى تأتوني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. قال اقلبوا لي الشام، فتشوا الشام حتى تأتوني بناس من قوم محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث إليه يعني هذا الكتاب. فشرطة هرقل يعني سألوا في كل مدن الشام هل عندكم أحد من أهل مكة أو من قريش أو كذا، فوجدوا في غزة أبا سفيان ومن معه، فحملوهم إلى هرقل في إلياء، ودار الحوار بين أبي سفيان وبين هرقل المعروف. قال فجيء بهم إليه، كانوا في غزة، فجيء بهم إليه إلى هرقل في بيت المقدس، فجلسوا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه، أجلس بقية التجار الثلاثين خلف أبي سفيان، وقال إني سائل هذا عن صفة هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. قال اجلسوا خلفه وإذا كذب يعني أعطوني إشارة كده، يعني أعطوني إشارة أنه كذب، يعني كذا نوع من الترهيب له. قالوا أصحابك يعني خلفك وإذا كذبت علي فيعطوني يعني إشارة أنك كذب. فقال أبو سفيان فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. أبو سفيان يقول أنا واثق في أصحابي يعني أنه لو كذب لا يمكن أن يفتنوا عليه يعني أو أن ينموا يعني عليها أو يخبروا هرقل أن أبا سفيان كذب. مصلحتهم واحدة لأنهم يشتركون معه في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يعني ليس من أعرافهم أنهم يكذبون كبيرهم، حتى لو كبيرهم هذا يعني أخطأ أو كذب لا يمكن أن يعني يحرجوه أمام الملك. لكن يقول أبو سفيان الذي منعني من الكذب أنه حتى لو كذب لن يكذبوه، ولكن ستكتب عليه أنه كذب، يعني فتصبح شيئا يعير به، يعني تصبح فضيحة له الكذب شيء قبيح، فقومه سيصبحون شهودا على أنه كذب ويصبح هذا يعني عارا عليه. فهذا هو الأمر الذي منعه أن يكذب. قال فسأله هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بذلك الهدنة التي كانت وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية. عندكم عام؟ طيب عندي يوم الحديبية وفي بعض النسخ عام الحديبية، على وضع الحرب بينهم 10 سنين. فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية، لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية والله أعلم. طبعا معروفة قصة هرقل وأبي سفيان الذي نريد أن نطيلها، لكن الشاهد هنا أن وفاء هرقل بنذره كان بعد الحديبية كما دل هذا الحديث. فبهذا استدل عكرمة والزهري وقتادة وغير واحد من الأئمة أن انتصار الروم على الفرس كان في عام الحديبية. قال ولأصحاب القول الأول الذين قالوا انتصار الروم على الفرس كان في غزوة بدر أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت، فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد 4 سنين من نصرته وفى بنذره والله أعلم. كثير يعني يوفق بين الأقوال، يقول يعني ممكن الأصحاب القول الأول اللي قالوا أن الانتصار كان في بدر يعني في عام بدر، يقولون أن هرقل صحيح نذر أنه إن نصره الله سيذهب، لكن ليس بالضرورة أن يذهب فور الانتصار، ممكن يذهب بعده. فقال أن فور الانتصار كانت بلاده قد خربت والفرس خربوا البلاد، يحتاج إلى استرداد البلاد مرة أخرى وترتيب يعني شؤونها وإصلاح يعني ما يلزم إصلاحه، ثم بعد 4 سنوات من الانتصار وفى بنذره. قال والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين. لكن طبعا القضية هذه يعني كل انتصار كان في وقت غزوة بدر أو في وقت الحديبية، يعني الأمر سهل قريب، لكن في قضية المراهنة وهل يجوز المقامرة في نصرة الدين أو كذا، وارتباط هذا الشيء بمتى نزل تحريم الميسر، فالموضوع هذا بيكون يعني يدخل في هذا النقاش يعني في هذا الكل. قال فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى هنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة، وساق السند يعني إلى العلاء بن الزبير عن يحدث عن أبيه قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم كل ذلك في 15 سنة. يعني العلاء بن الزبير الكلابي أو الكلابي معلش، العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه، فأبوه اللي هو الزبير هذا يقول يعني خلال 15 سنة، خلال 15 سنة حصل انتصار الفرس على الروم، ثم الروم على الفرس، ثم المسلمين على الفرس والروم. قال وقوله وهو العزيز أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين. قال وقوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من أننا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. قال وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني بعد أن نفى عنهم العلم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال يعلمون، لا يعلمون ويعلمون، لا يعلمون، وفي نفس الوقت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني فإذا لا يعلمون أمر دينهم وآخرتهم وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الدنيا، أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا واكتسابها وشؤونها وما فيها، فهم حزاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. يعني الكفر بالله تعالى سيؤدي بهم إلى جهنم وإلى العذاب المقيم، ولو أطاعوا الله تعالى لدخلوا الجنة ونعيمها، ومع ذلك يتصرفون يعني تصرف المغفل الذي لا ذهن له ولا فكرة، يعني يضيع الثواب العظيم على الإيمان والطاعة ويعرض نفسه للعذاب الأليم بكفره، وهم في أمور الدنيا يعني حريصون على أي شيء فيه مصلحة يأخذون بأسبابه وأي شيء فيه مضرة يتجنبونه، لكن يأتون في أمر الدين ولا يتعاملون به. قال الحسن البصري والله لا يبلغ من أحدهم بدنيا أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. كل يعني واحد منكم خبير في أمر الدنيا، حتى إن الدرهم الدراهم الفضية، فبس يضع على ظهر على أظفره يقول لك هذا الدرهم يعني مغشوش أو فضة خالصة أو فيها غش أو تزوير، أو فيكون يعني خبيرا في أمور الدنيا ويخبرك بوزنه يقول لك هذا وزنه كم، ولا يحسن الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. يعني كما نرى يعني الآن مثلا أهل اليابان وغيرهم يخترعون المخترعات والمبتكرات وهم يعبدون أصناما، يعني والأهل الهند الذين يعبدون البقر، وقد تجد فيهم يعني علماء في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكذا، ويعبد بقره ويصلي لها ويسجد لها وكذا، فهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة. في قضية يعني أن النصر يكون لأقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق، يعني باعتبار العاقبة يعني النهائية، لكن هذا لا يمنع أن الحرب قد تكون سجالا يعني بين المؤمنين والكفار، يعني مثلا قد يحصل قتال بين المسلمين والكفار ويكون الظهور في الدنيا للكفار، لأنه أيضا في حديث هرقل، قصة هرقل وأبي سفيان، أن هرقل سأله عن الحرب بين المسلمين أو بين النبي عليه الصلاة والسلام وأعدائه، قال الحرب سجال بينهم وبين يعني قومهم، يدال عليهم مرة ويدالون أخرى. فهذه من سنة الله تعالى أيضا، أنه لو كان دائما يعني المسلمون دائما ينتصرون في أي معركة لدخل في الإسلام نفاقا من لا يعني من لم يدخل في الدين لأجل يعني إيمانا بالله، ولكن لأجل مصالح الدنيا. لو كان الأمر مرتبطا أن كل من أسلم فلا بد أن يكون له النصر والظفر والسلطان والرياسة لدخل في الدين المنافق، ولو كان المسلمون دائما ينهزمون لافتتن الناس عن دينهم وتركوا الإسلام. فكان من سنة الله تعالى أن المسلم يعني طارة يكون لهم الظهور في الدنيا وطارة يتسلط أعداؤهم عليهم، لأن هذا من جنس الابتلاء والاختبار في الدنيا، لكن العاقبة يعني تكون في النهاية إن شاء الله لأهل الحق. يعني لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.